اتقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يريدون القرب ويبحثون عن السبل مع ان السبيل ممهد معبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا الطريق، لكن اذا شاء لا يسلكه من شاء فليسلكه. اما الاصل الطريق واضح تماما، يريد القرب من الله عز وجل غير هذا السبيل. الرساله جاءت لترشد البشر حتى لا تضيع جهودها اباء. قال فيما يتعلق بحديث قدسي هذا، قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يلا هو يحبك، انت احببته فتقربت اليه، وهو اذا تقربت اليه تقرب اليك 100%. وشتان ما بين تقربك وتقربه، شتان ما بين تقربك وتقربه، ما في مثل على الاطلاق. تقرب الغني من الفقير من فيه. انت ماذا تفعل بالتوبه؟ ماذا تفعل؟ تبتل في وجه اخيك صدقه، انه صدقه فيها تصدق على الفقير من فيه. واحد انت تتقرب بنوافل، ولا تظنن ان النوافل محصوره في امور يسع الانسان ان يقوم بها. هذه ايضا من المشاكل المطروحه على الساحه. من النوافل ان تهتم بامر المسلمين. كل النوافل ما بنا يسامحني، ممكن واحد يضربني على راسي الان، تقول هذه نافله، هذه شو عم تخبط انت؟ كل الله اعتبرها نافله وتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. يا اخي ان تسعى في حاجه المحتاجين، ان تغيث المملوكين، ان ترشد المستشهدين، كل هذه من النوافل. يلا سمي نوافل في فروض كفايه، ترى فروض كفايه. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بنيابه حتى احبه فاذا احببته. اثر محبه الله اياك، اثر محبه الله لك، كنت سمعه، كنت الساعد على الله، والهاء عاد على العبد. وما برز من العبد الا السمع. الان كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ما اظن الان هذا راجع لقوه السمع وضعفه، ترى ما نتكلم عن السمع الحسي، نحن ممكن يكون اعمى، ترى ممكن يكون اعمى، ممكن يكون اصم، لكن يسمع حياته بالحق في ذاته. نتكلم هنا عن الذات المعنويه، يعني عن سمعك الذي هو قائم في روحك، لا السمع الحسي. هذا ما له علاقه به السمع الحسي ابدا، اذا كان لا يخرج عن هذا ترى. إذا سمعت الحق فهمته، عم تسمع بالله أنت. ثم قال ويده التي يبطش بها. لاحظ من الذي ذكره، ذكر السمع والبصر واليد التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ذكر أربعة أشياء، ذكر السمع والبصر من وسائل الإدراك، بل من أهم وسائل الإدراك السمع والبصر. إذا لم يكن سمع ولا بصر معناته صندوق مغلق لا علاقة له بالكون. غمض وما اسمع، يلا من تقعد تدخل عندك ابدا ولا يوقف على عندك، لا سمع ولا بصر. ثم اذا لم يكن سمع ما في كلام ايضا، لا تنسى هذه النقطه. ما صحيح؟ اذا ما في سمع الا اذا كان صار اطروشا على كبر تقول شو اسمع. اما هنا قال سمعه واخذ من جسمه ايضا اليد والرجل، لان اليد والرجل من وسائل العمل، والسمع والبصر من وسائل ادراك عمل. وحيث يسمع بالله ويسمع بالله كل المعطيات منوره. عن سمع بالله يعني ما يسمع غلط ولا يبصر غلط. اذا ابصر يبصر بنور الله تبارك وتعالى، يقرا الصوت قراءه صحيحه، ويقرا النصوص قراءه صحيحه، وبالتالي لم يذكر اللسان. هو فوق قال انه ينطق بالله، ما صحيح؟ ينطق بالله لا بنفسه، هنا لم يذكر اللسان. قال العلماء لم يذكر لسان لان اللسان اقوى للجنان من اليد والرجل. فاذا كانت الرجل والايد، الرجل واليد، وهما من الاعضاء التي من ورائها اراده. انت بترفع ايدك بارادتك، الا اذا كان واحد جن بترفع ايده بلا اراده، شو بتصير؟ نتكلم عن المريد فقط، يعني الانسان الذي له اراده، يده تابع لارادته ورجله تابع لارادته، هو بحركة يعني مع بعض اهتزاز مع شلل، وإنما إيد ورجل تابعتان للإرادة. السمع والبصر، السمع مفتوح والبصر لك ان تغلق لك ان تفتع، حيث نظر القلب، القلب والحكم، فاللسان من باب اولى يكون اصوع لانه ترجمان القلب. فاذا كانت الرجل اصبحت جنجي القلب، رجل ما تطش الا بالله تبارك وتعالى، ما تأذي ابدا، ورجل ما تمشي الا الى المواطن التي يحبها الله تبارك وتعالى. ثم قال ولئن سألني لأقول لاحظ هذا التقارب، يعني تقرب الله به وهو تقرب من الله تبارك وتعالى، هو لاذ بالله وألاذه الله تبارك وتعالى. قال ولئن سألني لأقول، هذا الاسلوب في قسم شرط، في قسم شرط، اللام هذه لام القسم ترى، ولئن اللام لام القسم وإن شرطية، لئن سألني لأعطينه، تقول لي ما سأل، تقول لك أحسن، إذا ما سأل أحسن، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل، هو يختار له، هو يختار لك. قال لئن سألني لأعطينه، ثم قال ولئن استعاذ بي لأعطينه، خلي الشيطان يقرب، يلا إن الشيطان ليسرع من بعض بني آدم كما يسرع بعض بني آدم من الشياطين. إذا مر من حاجات من بعيد بسرعة بالكهرب، لأنه قال ولئن استعاذ بي لأعيدنه، أي هات الشيطان أن يهوب، صحي هو صلى الله عليه وسلم هوب يهوب، صحي هو شغال عزيز، صحي هو ماذا الصلاة؟ أي نعم يهوب يعني يقرب. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى نموذج لهذه الأمة، قال إيمي بن الخطاب ثم يبين انه ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجي، من اين ياتي عمر؟ قال من طلع المرقبات، هو بروح على الرسمية، ما له علاقه بالمرقبات، شو بده المرقبات ويمر من جنبه؟ ما له علاقه، ما يجرؤ اصلا على ان يقترب اصلا. ثم وصلنا الى فقره من سطرين ونكون انتهينا، فالعارفون تنشا احوالهم، لحظه الفهم للحديث، العارفون تنشا احوالهم عن قرب الله تبارك وتعالى، ما قال احبه وما قال يبصر به ويسمع به ويمشي به ويقف به. اذا احوالك انت اذا كنت عارفا بهذه المثابه فانك كل احوالك تنشا عن قربك من الله عز وجل. ثم قال واما الابرار العارفون في الابرار فتنشا احوالهم عن ملاحظه علم بوجود الله بوجود الرب تبارك وتعالى، يعني في مراقبة دائمة، مراقبة دائمة، حضور دائم مع العلم باختزاله، يعني يعلمون ويتعرفون أيضا إلى الرب تبارك وتعالى على المنع، إذا منعهم فهو المانع وإذا أعطاهم فهو المعطي، يتعرفون إلى الله عز وجل مع اعتقادهم باختزاله سبحانه على المنع والعطاء والإسعاد والإشقاء. وصلنا إلى والعارفون يرون ربهم في الدنيا بعين الإخوان طبعا والبصيرة، والحمد لله رب العالمين. البر والعارف، نعم البر أكثر بصيرة، أعلى مقام، نعم طبعا أعلى مقام خصوصا، نعم ايه فضل لك ايه استكدنا لكن دوخنا كل الصبر هاي انت انا ما بعرف هذا اللي عم تقوله معي. شوف بارك الله فيك، هو ما اعرفه انا هذا ما اعرفه، لكن يفترض ان هناك نصوصا بهذه المثابه من عيد ماذا قاله، يعني من نعرف الله عز وجل من لم يساله من لم يسال الله يغضب عليه. ثم الايه القرانيه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادتي عن دعائي، جعل الدعاء عباده لان الدعاء مخ العباده، سيدخلون جهنم داخلي. قال استكبرون يا اخي، نحن ندعو الله عز وجل ولا غنى لنا عن الله تبارك وتعالى، والدعاء دعاء الله عز وجل عبوديه، لان الله عز وجل طلب منا ان ندعوه، فنحن ندعو الله عز وجل. وسير الانبياء والصلاه في القران الكريم فيها جوانب من الدعاء، وقد ذكر الله عز وجل أدعية كثير من الأنبياء عليهم السلام، وقد علمنا السيد الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن ندعو بها. لكن قد تمر حالات على الإنسان يكون فيها مشغولا بذكر ربي عز وجل، هنا من شغله ذكري عن مسألتي هو بما شغل، ما شغل بالبيع والشراء حتى تقلوا عن تكبر عن العبادة عن الدعاء، كيف هو غارق في ذكر الله عز وجل، هو مشغول بالله عز وجل، فالله عز وجل يعطيه خير ما يمكن أن يتوجه به إلى الله عز وجل سائلا، يكون اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك. ثلاثة أربعة إطلاق لا ننتج، دعاءك مطلوب لكن الأحوال التي يجب علينا أن ندعو فيها ندعو بها. وإذا كنت على حال الآن عم تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فبيجي خاطر أن أدعو الله عزيز. أنت لست في مقام دون الدعاء، أنت مدنت تذكر لست في مقام دون الدعاء يا أخي، لكن هناك مماطل للدعاء لابد أن تدعو بها. ألم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول في نهاية الصلاة تعوذا بالله عز وجل من فتنة المحيا والممات، من فتنة من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال؟ هذه كلها أدعية مشروعة لنا وما ينبغي أن نتركها، ما في تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. الشوق إلى لقاء الله عز وجل حديث واحد. في شيء؟ طب في سؤال؟ الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكتاب، الكتاب أصفر لكن حقيقة خلاصة يتناسب هذا البحث مع البحث الذي بين أيدينا، ما نقرأ منه غير سطرين ثلاثة فقط. يقول الشيخ ابن رجب الحنبلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأ على الدرجة العالية، شجرة ثمرة ما بذرتها تنشأ من قوة المحبة لله عز وجل. تبحث في درجة حرارة المحبة، إذا صار الدرس غليان يصير عندك هذا 100% حقيقة. ولعل الكثيرين ما يعني ما أتكلم الآن، أتكلم عن أهل الصين، الكثيرين فعلا قد يشتاقون إلى كل شيء إلا إلى الله تعالى. في عندي شيء يقول والله مشتاق لك يا أخي، والله أنا مشتاق لك من حد. فيقول الدليل على ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه الدرجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه الدرجة. خرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، قال الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، خشية في الغيب والشهادة يعني في السر العلانية في الخلا والملا، وكلمة الحق في الغضب والرضا. مثل هذه مقامات تحتاجها الأمة كلها من أولها إلى آخرها، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى يعني الاعتدال، قصد الاعتدال السداد في الفقر. وأسألك نعيما لا ينفد، ما هو نعيم جني ما في غيره، وقرة عين لا تنقطع يعني رؤية الله تبارك وتعالى. وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأخيرا والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا لزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. لماذا قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ قال لأن الذين يتمنون الموت ولن تروا ربكم حتى تموتوا، الذين يتمنون الموت إما أن يتمناه لمضرة نزلت فيه ما تطاق، إن شاء الله بموت، نقول لزوجته إن شاء شاء الله نموت ايه فكر عنه لكن مجرة او فتن مدلية خيفان يزدني. قال اذا كان القضية تتعلق بالضراء المدرة ما يجوز للانسان من الموت، لا يتمنين احدكم موتا لضر اصابه. اما الفتن المدلية فتن ما تركت فتن الى ذهب وانا خارج، واذا عرفت بناتي فتنة فاقبلني اليك اللهم غير مفتون. هذا يجوز ان تدعو به لانه حب الموت فرارا من فتنة ايمان. والثالثة التي يصح أن تتمناها الشوق إلى لقائه، في الشوق اللهم توفني إني قد اشتقت. وسيأتي إذا الرجل بأمثلة كثيرة وكلها لها أحوال خير إن شاء الله ونور لأولئك الذين كانوا في مناجاتهم يسألون الله عز وجل. واحد يقول والله صار قلبي الشوق، وصحيح هو بينه وبين الله تبارك وتعالى إنك تعلم أن قلبي قد فراه وقد براه الشوق إلى آخر ما هناك. اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اللهم المسلمين بالفاظك الخفيفه، وجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، لا تفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، لا تجعلنا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. هبنا جميعا بسعه رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا المغاربة عمنا والكافر عبدالله المسلمين. صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد.